قناة سليمان الغير. شو الشراسة الطراخة هاجت بحوري والفرايد باستحار، والجزلها الجزلح تمدح بالها، يا بدر بن صالح تحزن بالحزار، امني في حضر بالبيوت تسالها، همامي يا سود يسرين هما، شو الشبابه والبيوت اشتالها، شو الشبابه والبيوت اشتالها. سلام يا طيبه مطوة الخصام، من لابتي حرب الدول ورجالها، تسليمة صلي حد الغمام، تزهلها من اللي جزال فعلها، عتبها الهيلة ليا ترى العسام، قوم يهيب بالجموع اقبالها، اللي يرتفع صوت العزاوي بالسحر، اخصامهم يا سقم والله حالها، اخصامهم يا سقم والله حالها. قبيلة الحم واقف العظام، اللي ارتكت لحمولها وثقالها، ذبحت الحايل وبحماها جهال، للطامس والسلطان عيالها، اعتبها الهيلة علي بالحرام، اسم ينعم الشرقها وشمالها، اقولها من عزوة تكبر الاسهم، قبيلة ما هي تعد خسارها، قبيلة ما هي تعد خسارها. حرب الدول حرب الدول حرب الدول، لا صار بالعلم احتدى، جاتك دولها ما حيه من جالها، دمعي خصايمها تضيم ولا تضم، والمعجزات هالكايدة تسهلها، حرب الدول وامجادها عام وعام، متجدده ومسجلة بسجالها، وحرب عتيبة معتلين كلها، قبايل على القمم من زالها، قبايل على القمم من زالها. قوموا وزحوا لنا رجالهم كل الصعايب طالها، ولا ننقص فعول القبائل ولا نام، افعالهم وامجادهم يتنالها، هاجت بحوري والفرايد بازدحام، والجزله الجزله تمدح بالها، يا بدر بن صالح تحزن بالحزام، ابني في حضر بالبيوت تسالها، همامي يا سود يسرين هما، شو الشبابه والبيوت اشتالها، شو الشبابه يا عتيبه مطوة الخصام، من لابتي حرب الدول ورجالها، تسليمة انت صلي حد الغمام، قناة سليمان الغير، عتيبه الهيلة ليا ترى العسام، قوم يهيب بالجموع اقبالها، اللي يرتفع صوت العزاوي بالسحر، اخصامهم يا سقم والله حالها، اخصامهم يا سقم والله حالها. قبيلة الحم واقف العظام، اللي يرتكب مولاها وثقالها، ذبحت الحايل وبحماها جهال، الطامت بسيوفها عيالها، اعتبها الهيلة علي بالحرام، اسم ينعم الشرقها وشمالها، اقولها من عزوة تكبر الاسهم، قبيلة ما هي تعد خسارها، قبيلة ما هي تعد خسارها. حرب الدول حرب الدول حرب الدول، لا صار بالعلم احتدى، جاتك دولها ما حيه من جالها، دمعي خصايمها تضيم ولا تضم، والمعجزات هالكايدة تسهلها، حرب الدول وامجادها عام وعام، متجدده ومسجله بسجالها، وحرب عتيبة معتلين كلها، قبايل على القمم من زالها، قبايل على القمم من زالها. قوموا وزحوا لنا على عز ومقام، رجالهم كل الصعايب طالها، ولا ننقص فعول القبائل ولا نام، افعالهم وامجادهم يثنى لها، افعالهم وامجادهم يثنى لها.